بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أساغ اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الذاكر لله والغافل عن ذكر الله كمثل الحي والميت. الذاكر لله حي والغافل عن ذكر الله ميت. ويقول صلوات الله وسلامه عليه شعار المؤمنين يوم يبعثون من قبورهم: لا اله الا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول جل وعلا: ما أقل حياء من يسمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. أنتم في مواسم الرحمة، أنتم في شهر القرآن، أنتم في شهر البركات والمغفرة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أعد الزاد للقاء الله جل وعلا، واقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ونحن الآن مع سورة البقرة، سورة عظيمة في كتاب الله عز وجل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ لكل شيء تمام، وتمام القرآن سورة البقرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وسورة البقرة وسورة آل عمران سماهما النبي صلى الله عليه وسلم الزهرايان، يأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان على من قام بهما وحفظهما، يظللانه يوم القيامة من حر جهنم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء عمومنا وأحزاننا وسرورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سورة البقرة. يقول عبد الله بن مسعود: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة لم يدخل بيته شيطان. 3-4 آيات من أول السورة، و3 آيات في آية الكرسي، وآيتين بعدها، و3 آيات من آخر سورة البقرة: لا يقربه أهله شيطان هذه الليلة و3 ليال بعدها. الله تبارك وتعالى أعطى لحبيبه سورة البقرة، وأعطى لحبيبه خواتيم سورة البقرة من كنز من تحت العرش، لم يفتح لأحد قبله ولا يفتح لأحد بعده. وآية الكرسي: من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الإسلام. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. تبدأ هذه السورة الكريمة ب3 حروف متقطعة: ألف ولام يمين. والحبيب يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لك بكل حرف تقرأه من القرآن 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. واختلف العلماء في دلالة هذه الحروف المتقطعة، منهم من قال: ويا أحسن ما قال، الله اعلم بمراده. ومنهم من قال ان هذه الحروف المتقطعة في بدايات السور كأنها شفرة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال اذا جمعنا هذه الحروف المتقطعة في بداية سور القرآن ثم حاولنا ان نكون من هذه الحروف جملة لتكونت لدينا جملة تقول نفس حفل من فاته له سر. ويأتي القرآن يوم القيامة ذكرا لم يصب. الله تبارك وتعالى اعلم بمراده في كلامه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا القرآن العظيم لا شك فيه ولا ريب. كل ما فيه من احكام الله واجبة التدبير. وكل ما فيه من اخبار الله تبارك وتعالى عما حدث بين الانبياء وبين اممهم السابقة حق لا ريب فيه. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. وان كنت من قبله لمن الغافلين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله. وكل ما في هذا الكتاب حق لا ريب فيه هو الحق ليس بالهجر. من تركه من جبار قسمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره اذله الله. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم. ولكن هذا الكتاب وما فيه من اوامر ومن احكام لا يستفيد من اميواره ولا يستفيد من خزائنه الا من كان يخاف من كبرياء الله ومن عظمته. القرآن لا يستفيد منه الا اهل الايمان واهل التقوى. اما اهل الفجور واهل المعاصي. اما اهل الكفر واهل الالحاد. اما من حجبت قلوبهم بالشهوات. والله جل وعلا يقول في كتابه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفات اهل التقوى واهل الايمان؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الله يفصل احوال اهل الايمان في ثلاث ايات. اول ملامح اهل الايمان انهم يؤمنون بالغيب. والايمان بالغيب دليل على العقل. لان الانسان لا يعلم كثيرا مما حوله في هذا الكون. كم من اشياء تجهلها وكم من اشياء لا تعرفها وكم من اشياء لا تقدر عليها. انت في هذا الكون عاجز تمام العجز. لا قدرة لك ولا علم لك ولا وجود لك. انما تستمد وجودك وعلمك وقدرتك من علم الله تبارك وتعالى ومن امر الله. فان اطعت الله كانت لك الله فليست لك قيمة في هذا الوجود. من انت؟ نطفة في رحم تجلى عليها صاحب الكبرياء فصارت بشرا سويا. فبعد ان يتجلى عليك واجعل لك السمع والبصر تعلن الحرب على سيدك وعلى مولاك وتتحدى الله جل وعلا. ان من الادب ومن العلم ومن الفهم ان يؤمن العبد بكل غيب اخبر به الله جل وعلا. لان العلم علم الله والقدرة قدرة الله والكبرياء لله جل وعلا وحده. انت تجهل الكثير في هذا الكون. الله اخبرنا انه خلق الملائكة. انت ما رأيت الملائكة ولكن ليس لك وليس عندك من الامكانيات ما تستطيع ان تنكر به امرا اقره الله جل وعلا. انت لا تؤمن بالشياطين. الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا عليه بالجوع. وانت تجد هذه الوساوس من الشيطان كلما هممت ان تفعل خيرا او ان تقترب من معروف. انت لا تؤمن بالجنة والنار لانك ما رأيتهما. ولكن الذي خلق جنان هذه الدنيا هو الذي اخبر بالجنة وجنانها. والذي خلق هذه النار في الدنيا هو الذي يخبر عن النار وحريقها وعذابها. افتنكر ما وعد به الله جل وعلا؟ افرأيتم النار التي تورون انتم انفاكم شجرتها ام نحن المنشئون؟ انه صاحب الامر من قبل ومن بعد. الذين يؤمنون بالغيب والايمان بالغيب لا بد ان يترجم الى واقع والى عمل. لا دين لمن لا ثلاث له، تارك الثلاث ملعون، وجاره إن رضي به ملعون. والحبيب يقول: ولولا أني حكم هد لقلت ومن يخرج من ظهره ملعون. لا دين لمن لا ثلاث له، الصلاة عماد الدين، من تركها فقد كفر. يا من تزعم انك مؤمن ولا تحافظ على الصلاة، انك تعرض نفسك لغضب الله جل وعلا، وتعرض نفسك لسوء العاقبة، لانه لا يؤمن عليك ان تجد الشهادة عند الموت. انت في الصلاة تمر نفسك على طاعة الله، انت في الصلاة تعود جوارحك على امتثال اوامر الملك، انت في الصلاة تحول الايمان من عالم التجريب الى عالم الواقع. لا دين لمن لا صلاة له. ومن حافظ على الصلوات الخمس كانت له بهن عند الله خمس خصال، يرفع عنه ضيق العيش في الدنيا، يرفع عنه عذاب القبر، يؤتى كتابه بيمينه، يمر على الصراط كالبر، يدخل الجنة بغير حساب. من ترك صلاة الصبح لم يكن في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر لم يكن في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر لم يكن في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب لم يكن في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء لم يكن في نومه راحة. الذين يؤمنون بالغيب وتارك الصلاة يعذب في قبره، يعذب على صلاة الصبح من الصبح إلى أذان الظهر، ويعذب على صلاة الظهر من الظهر إلى العصر، ويعذب على صلاة العصر من العصر إلى المغرب، ويعذب على صلاة المغرب من المغرب إلى العشاء، ويعذب على تركه لصلاة العشاء من العشاء إلى الفجر. هل لك قبل بعذاب الله؟ ستكون في قبرك وحيدا لا أنيس لك، عليك أن تؤنس وحدة قبرك بالصلاة. آنسوا وحدتكم في القبور بذكر الله، نور القبور بالقرآن، نور القبور بسماع المعروف، نور القبور بالصالحات من الأعمال. ستكون وحدك في قبرك، فماذا أعددت للقاء ربك؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وهذا الدين ليس ايمانا مجردا فقط، وليس صلاة وعبادة بينك وبين الله فقط، وانما هذا الدين انزله الله لصلاح احوال الدنيا والاخرة، صلاح لما بينك وبين نفسك، ولما بينك وبين اهلك، ولما بينك وبين ربك، وصلاح الدنيا كلها بهذا الدين وبأوامر الله جل وعلا. ومما رزقناهم ينفقون. الله جل وعلا جعل للفقير حقا في مال الغني لا بد وان يؤديه، فلا بد من اداء حقوق الفقراء والمساكين، والا ستسأل بين يدي الله جل وعلا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم تذوقوا ما كنتم تكنزون. صدقة السر تطفئ غضب الرب. ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء من كانت هذه صفاتهم ايمان وصلاة ونفقة وطاعة وتقوى لله عز وجل، اولئك على هدى من ربهم. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نحن نؤمن بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن بما أنزل من قبل الله جل وعلا على جميع الأنبياء والمرسلين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن نؤمن بما أنزل على موسى وبما أنزل على عيسى، نؤمن بما أنزل من الله على جميع الأنبياء والمرسلين. وإن كانت اليهود ستدخل الجنة لإيمانها بموسى وما أنزل عليه، فسندخل الجنة معهم لأننا نؤمن بموسى وما أنزل عليه. وإن كانوا سيدخلون الجنة، إن كانت النصارى ستدخل الجنة لأنهم آمنوا بعيسى وما أنزل عليه من الإنجيل، فسندخل الجنة معهم لأننا نؤمن بعيسى وما أنزل عليه. وإذا كنا سندخل الجنة لإيماننا بموسى وعيسى ومحمد وما أنزل على موسى وعيسى ومحمد، فلن يدخل الجنة إلا من آمن بما أنزل على محمد. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صلوات الله وسلامه عليه مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والحبيب يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. الذي لا يؤمن برسول الله لا يسمى مؤمنا، وإنما هو كافر لأمر الله جل وعلا بأمر رسوله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نحن نؤمن بلقاء الله جل وعلا. والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزين بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والجنة والنار أقرب لأحدكم من كراف نعله. الجنة قريبة يا من آمن، والنار قريبة يا من كفر فزجر. وما هو إلا أنفاس تخرج ولا تعود أو تعود ولا تخرج، فتجد ما وعدك الله جل وعلا به حقا. أهل الجنة يجدون ما وعدهم الله حقا، وأهل النار يجدون ما وعدهم الله حقا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. هل تجد قسوة الجوع في قسوة العزمة في رمضان؟ هل تشتهي شربة الماء وهي لا قيمة لها؟ شربة الماء حرام على من كفر يوم القيامة، شربة الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. بعض الناس يتصور أن التعامل مع الله هزل ويأخذ أوامر هذا الدين بالله واللعب، يظن أن الله يهزل معه، يترك الصلاة ويضحك ويبتسم، يترك أوامر الله ويقول إن الله غفور رحيم. لا مغفرة من الله ولا رحمة إلا لمن آمن ولمن خاف مقام ربه. اما من لم يخف فكانه يستهزئ بربه حين يذكر رحمه الله جل وعلا. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اهل الفلاح هم اهل الايمان. لما خلق الله الجنة وزينها استأذنت الجنة ربها في ان تتكلم في حضرة الملك جل وعلا فأذن الله لها في الكلام فقالت قد افلح المؤمنون. افلح المؤمنون في اربع ايات يتحدث ربنا جل وعلا عن اهل الايمان، وفي ايتين يحدثنا عن الكفر وعن اهله. الذين كفروا بربهم ليس لهم عند الله الا عذاب جهنم، اما من امن فله الجنه والرضا. ثم الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. السمع الذي لا يسمع كلام الله جل وعلا لا خير فيه، والبصر الذي لا يتامل ايات الله وقدرته لا خير فيه، والعقل الذي لا يرى الله من وراء كل موجود لا خير فيه. قيمه العقل ان يدلك على الله، وقيمه البصر تتأمل به آيات الله لتقول سبحان الله، وقيمة السمع أن تسمع به الأمر فتأتمر وأن تسمع به النهي فتنتهي، وإلا فلا قيمة لسمع ولا لبصر ولا لعقل يستخدم في الدلالة على الله جل وعلا. ثم يفصل ربنا جل وعلا أحوال النفاق في 13 آية. الله يحدثنا عن النفاق واهله، فالنفاق مرض ثقيل لا يعلمه الا الله جل وعلا. الله يستأصله، الله يبين ملامحه، حتى ترى وانت تقرا القران العظيم في بدايه صفحات هذا القران الله يبين لك احوال الناس ويبين لك احوال القلوب، حتى تسال نفسك من اي اسناد الناس انت تسمع القران وتقرا القران، ما هي استجابتك لهذا القران؟ وما هي درجه تنفيذك لاوامر الله جل وعلا؟ هل تقيم الصلاه؟ هل تؤمن بالله؟ هل تنفق مما رزقك الله جل وعلا؟ هل تؤمن بما انزل على رسول الله وما انزل على الانبياء قبله؟ ام انك تهزم وتلعب وتزعم انك مؤمن؟ اسمعوا تفاصيل النفاق واهله، اعاذنا الله واياكم من النفاق واحواله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ذلك لأن الإيمان ليس كلاما وإنما الإيمان واقع وسلوك واعتقاد وأوامر على الجوارح واجبة التطبيق تنفيذا لأوامر الله جل وعلا. بعض الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولكنهم يكذبون وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ما هو موقفهم من اوامر الله ومن كتاب الله؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، وكان الله يعلمنا ان الايمان وبالايمان تنفلح احوال الارض واهلها، اما اذا غاب الايمان عن حياه الناس فليس لحياه الارض صلاح، وانما هي الفساد وهي الخيانه وهو الزنا وهو السرقه وهو اكل اموال الناس بالباطل. لا يرفض هذا الدين ولا يرفض تنفيذ اوامر الله وشرع الله الا فاجر السبع والسلوك، لا يخاف من الاسلام ومن احكام الله، ولا يرفض تنفيذ اوامر الله الا فاجر، لا يرفض تنفيذ اوامر الله الا سارق، لا يرفض تنفيذ اوامر الله الا ثاني، لا يرفض تنفيذ بتنفيذ اوامر الله الا طاعة، لان اوامر الله فيها صلاح هذه الحياة. من اوامر الله انه حرم السرقة حتى تحفظ الاموال، من اوامر الله انه اوجب العقوبة على الزاني حتى تحفظ الاعراض، من اوامر الله انه اوجب العقوبة على القاتل وعلى من يهدر دماء المسلمين، فلا تحفظ الاعراض ولا الدماء ولا الاموال الا بكتاب الله واوامر الله وشرع الله. اما من يريدون ضياع اوامر الله ولا يريدون تنفيذ اوامر الله جل وعلا فهم اعداء البشرية، هم اهل الضلال والعمى، هم من يريدون اخذ الناس الى الهلاك والهاوية. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض بترككم لاوامر الله وترككم لشرع الله، قالوا انما نحن مصلحون، نحن نرجو بشرع الله ونشرع لكم بعقولنا باهوائنا، نضع القوانين على مزاجنا. هذه قوانين الله قديمة غير صالحة للتطبيق في هذا الزمان، سنن النبي لا تصلح، فالزمن قد تغير، الزمن قد تدهور. ومن اراد ان يرى كيف يصبح الانسان حيوانا فليذهب الى البلاد التي تزعم انها متحضرة ومتقدمة. اخر القوانين في امريكا، اياك ان يرى غاية الكلب الذي تسحبه موجودا على الارض، غرامة 100 دولار لمن يوجد غاية كلبه براز كلبه على الارض. ماذا يفعلون؟ يسحب الرجل او المرأة الكلب في يد، ثم في اليد الاخرى يمسك شيئا يلتقط به ويتلقى به ما ينزل من الكلب اذا ما وضعه، ثم يحمل هذا الغائط وهذا البول وهذه الاوساخ في يد ويسحب الكلب في يد اخرى حتى يجوى موضع يضع فيه هذه الاوساخ. ان البشرية تنتكس اذا ابتعدت عن اوامر الله جل وعلا، بالبعد عن اوامر الله نهاية للاعراض وارضاء للدماء وفساد لكل طبع. انما في هذا الدين كرامة للبشرية كلها وصيانة لكل ما فيها من حرمات وقيم. اما اهل الضلال والعمى فانظروا الى احوالهم، يبينها رب الارض والسماء الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. جمعوا الى كفرهم بالله والى نفاقهم، جمعوا الى الكفر والى النفاق عدم الشعور، فليس لهم شعور، فيهم بلادة وفيهم عمى وفيهم عدم الفهم، لانهم لا يعلمون ولا يشعرون. اما الكرامة في طاعة الله وفي تنفيذ اوامره. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، امنوا كما امن هؤلاء الذين يصلون ويزكون ويلتزمون باوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. سنن النبي لا تعجبهم، احوال الدين لا تناح لهم، هم يريدون دينا مفصلا على حسب اهوائهم وامزجتهم. الا يا ندامة كل من لم يعجبه امر الله، الا يا نكد كل من واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هل هذا من العقل ان تبيع الهداية وتشتري مكانا منها الضلالة؟ هذا هو العمى. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هذه تجارة خاسرة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. المنافق تكلم بكلام الايمان فكأن وبسلام الإيمان أوقد ما حوله، فرأى ما حوله من خير وشر، من ظلمة ونور، من مما يؤذيه ومما ينفعه، ولكنه أطفى هذه الأنوار بكفره وبنفاقه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقال ان المنافق يوم القيامه هو كان في الدنيا يقول اني مؤمن ويقول كلمه التوحيد بلسانه، فاذا قام من قبره يوم القيامه وجاء في يوم المحشر اضاء له هذا الكلام الذي تبين به الايمان، اضاء له ما حوله، ثم بعد ان يرى ما حوله يطفئ الله هذا النور ثم يسحب على وجهه الى نار جهنم. اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. او كسير من السماء، ماء ينزل من السماء، سحاب فيه خير كثير ينزل من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، ولكنهم لا يريدون هذا الخير، لا يقبلونه ولا ينتبهون له. اجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مثل فيه، واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. ان الله على كل شيء قدير، لا كرامه ولا سلامه بغير الايمان، والله يبين احوال الايمان ويبين احوال الكفر ويبين احوال النفاق، ثم عليك ان تعرض نفسك على بيان الله جل وعلا لتعرف اين انت من هذا البيان، هل انت من اهل الايمان؟ وعليك بالالتزام والجاده، نسال الله جل وعلا ان يوقظ في قلوبنا همم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناخذ هذا الدين بكل اوامره وبكل شرع الله فيه. اللهم انا نسالك ان تحيي الدين كله في العالم كله الى يوم القيامه. توبوا الى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم مبيعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية، فلما أراد أن يأمر عليهم أحدهم سألهم: ماذا معكم من القرآن؟ فأخبر كل منهم بما معه من كتاب الله عز وجل. ثم جاء شاب منهم وكان أحدثهم سنا، فقال: يا رسول الله، معي كذا وكذا من القرآن ومعي سورة البقرة. قال: أنت معك سورة البقرة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أنت أميرهم. هذه هي القيم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعرف أوامر الله جل وعلا هو الذي يقدم، فلا تقديم لأمثال ولا لعرض من أعراض الدنيا، وإنما يقدم الناس بتقواهم ويقدم الناس بعلمهم. لذلك كانت الهمم متجهة إلى علم الدين وإلى معرفة أوامر الله جل وعلا. سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران يسمان الزهراوان ولا يستطيعهما البطلة، أي أن أهل الباطل ومن لا همة له في الدين لا يقدر على حفظ سورة البقرة. وقال العلماء ان من يقرأ سورة البقرة لا يقدر عليه سحر ولا شيطان. ويقال ان من خيرات سورة البقرة انها لا تقرأ على مجنون الا اساء بامر الله جل وعلا. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، لا يقدر الشيطان على البقاء في بيت تقرأ فيه سورة البقرة. كانت بيوت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها في الليل دوي كدوي النحل لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن ويذكر فيها ربنا جل وعلا. وقد كان أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ في ليلة سورة البقرة فسمع الفرس، كانت عنده فرس جواد، سالت الفرس وجالت، وكان ابنه يحيى يركض قريبا من هذه الفرس فخشي عليه فقطع قراءته. فلما خرج ينظر ليطمئن على ولده وجد كأن ظلة من المصابيح ترتفع في السماء. فلما اصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه انه كان يقرأ سورة البقرة فجالت الفرس وكان ابنه قريبا منها فخاف عليه. فلما خرج وجد كأن ظلة من المصابيح ترتفع في السماء، قال هي الملائكة نزلت لقراءة القرآن. ولو انك اصبحت تقرأ القرآن لاصبح الناس يرون الملائكة في طرقاتهم. كانت الملائكة تنزل لتعارف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتسمع قرآنهم ولتسمع ذكرهم ولتدعو الله لهم ولتكون قريبا منهم. اما احوال المسلمين في هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله. الله فتح ابواب الرحمة واتانا بموسم للعبادة والطاعة، ولكن اعداء دينكم لا يريدون ان تستحدثوا هذا الشهر لله رب العالمين، فيملؤون الاوقات بالله واللهو والغفلة. اليست لك ارادة مع الله جل وعلا من اي حزب انت؟ اذا كنت من حزب الله فعليك بالطاعة مع كف الاصرار والتردد. نريد اسلاما حيا في قلوب احبابه، نريد اسلاما قويا في صدور اوليائه، نريد اسلاما ياخذ بصاحبه الى طاعة الله عز وجل. ولا يكن احدكم الا يقول انا مع الناس ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساءت، ولكن اسلموا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا لا شأن لكم باساءتهم. املأوا البيوت بالقرآن واملأوا البيوت بذكر الله وتعلموا اوامر الله وتعلموا اوامر نبيكم وسننه، واعلموا ان هذه الدنيا ستنتهي وما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر امامه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمره. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن عافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويضل فيه أهل معصيتك، ويضل فيه أهل معصيتك، ويضل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل هدمته واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم عليك بمن يريدون إساءة الفاحشة، اللهم عليك بمن يريدون إساءة الفاحشة، اللهم عليك بمن يريدون إساءة الفاحشة. من الذين آمنوا حسبنا الله بديننا، حسبنا الله بقرآننا، حسبنا الله بسنة نبينا، حسبنا الله بدنيانا، حسبنا الله بآخرتنا. فدينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا يتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة تثقل بها الموازين يوم القيامة، وننجي بها يوم العرض على الله رب العالمين. يقول جل وعلا: إن هذا الدين ارتضيته لنفسي لا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما تحبون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد قوما يذكرون الله جل وعلا، فسألهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا الدين حتى نستكمل صفات الإيمان، فبصحبتنا لهذا الدين تتغير أحوالنا وتستقيم جوارحنا وتنقى عقائدنا. فهذا دين مبارك كريم فيه صلاح أمور الدنيا والآخرة. وهذا الدين لا يقدر عليه إلا من كان جادا في طلبه، صادقا في وجهته. فأنت تريد رضا الله تبارك وتعالى، وأنت تريد الجنة، وأنت تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا ظمأ بعدها أبدا، هذا كله لا يتصور من غير جهد ومن غير استقامة. فاتقم كما أمرت. وحتى تتعلم الجدية فعليك أن تقرأ في كتاب الله تلك الآيات التي يحدث فيها ربنا جل وعلا نبيه وحبيبه، لتعلم أن الأمر أمر استقامة كاملة. فاستقم كما أمرت، كلام موجه من الله لحبيبه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ثم مراقبة للجوارح ولأحوال القلب، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم سلوك موافق لآيات الله عز وجل في الليل وفي النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم صبر على التكاليف من اولها الى اخرها، واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذا الدين فيه تكاليف، في هذه التكاليف انت تترك محبوبك من اجل مراد الله. تكون نائما وفي احلى ساعات الليل في النوم يؤذن المؤذن الله اكبر الله اكبر، وكأن الله يعلمك ان رضا الله تبارك وتعالى وان القرب من الله جل وعلا لا ينال الا مع شيء من التكبير، ان تحتمل شيء من التعب والمشقة لله عز وجل، فتؤثر محبة الله تبارك وتعالى على الشيء الذي تحبه وتؤثره. تترك الفراش وتقوم في الليل والنوم طيب، تترك ذلك كله لله عز وجل، وكأنك تقدم الدليل على ايمانك بالغيب. طيب، تترك ذلك كله لله عز وجل، وكأنك تقدم الدليل على ايمانك بالغيب، ان طاعة الله جل وعلا فيها الخير وفيها السعادة، وان كان واسع المشاهدة يقول بغير ذلك. في شهر رمضان انت تصوم، تترك الطعام، تترك الشراب، تترك الشهوة. الطعام شيء محبب الى النفس، والشراب شيء محبب الى النفس، ولكن الله جل وعلا يعلمك في الصيام ان ادراك محبة الله جل وعلا لا يكون الا بعد ان تترك محبوبك من اجل مراده سبحانه. اترك محبوبك من اجل محبوبه لتنال محبة الله عز وجل. المال حبيب الى نفوس الناس، وبطبع النفس البشرية تحرص على هذا المال، ولكن الله جل وعلا يقول لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. ومع ترك المالوف والمرغوب تتضح في هذه الدنيا افاق من عوالم الغيب. اذا كان الطعام ابسط ما يكون، خبز وماء، فهذا الطعام عند المدخن لا طعم له، وكلما اتخمت النفوس كلما سئمت وملت وبجرت. الانسان المدخن عشان ياكل محتاج يتعمل له برنامج مشهيات عشان بس نفسه تجيب الاكل، انما حين تجيء يوما لله عز وجل سائما من الفجر الى الغروب، عند الغروب فالحبيب يقول للصائم فرحتان. اي صائم ولو كان لا يملك الا رغيف خبز وكوب ماء فسيفرح بهذا الخبز وسيفرح بهذا الماء فرحا لا يعدله المدخن حين ياكل اشهى الطعام. قيم جديده بيدخلها هذا الدين على حياه الناس. اي اكل ايا كان نوعه، عايز يبقى طعم حلو جوعله جوع بس شوي تلاقي اي اكل ذو حلو، تجوع يوما لله عز وجل تجد للطعام طعما. افهم شويه كده في طاعه الله عز وجل، قم كده في الليل صلي ركعتين واقرا القران لحد ما يغلبك النوم، وبعدين تقوم تنام، تجد هذه الساعه من ساعات النوم احلى ساعة ممكن تأثر عليها. هات واحد ثاني بقى مصر ان هو يمشي على حسب التعاليم الطبية اللي هو متصورها انه ما مش هيبقى صحته كويسة الا زمان في اليوم 8 ساعات. نام 6 ساعات والجسم عايز يوم هو لا لازم يكمل 8 ساعات. ينام ساعات زيادة والام تعاك منهم الدايق وارقام زهقان. هذا الدين في خيام لا تدرك بالكلام. هذا الدين معايشة ومصاحبة لأوامر الله عز وجل. وهذه الدنيا ليست دارا تقضى فيها الشهوات. الدنيا ليست دارا تقضى فيها الشهوات. رب العزة سبحانه وتعالى قسم أعمار الناس وجعل لكل أمر شهوة معينة أو رغبة معينة. الشاب قبل ما يتزوج أقصى آمال إن هو يتزوج، ما فيش عند فكرة غير إن هو يتزوج. عند ما تزوج يبقى أقصى آمال إن يجمع الأموال. إذا جمع الأموال أقصى آمال إن يبقى رئيس أو يبقى كبير أو يبقى عمدة أو يبقى وزير. رب العزة قسم أحوال العباد. كذلك الله تبارك وتعالى قسم هذه الفترات التي نعيشها فترة حياة ابن آدم مقسمة إلى مراحل، كل مرحلة لتستكمل فيها أمور معينة. أنت في بطن أمك تستكمل جوارحك وأعضائك. لو أن الإنسان نزل من بطن أمه ناس جارحة من جوارحه لا يمكن تستكمل هذه الجارحة بعد انقطاع الفترة المحددة للحمل. خلاص. فإذا جئنا إلى هذه الدنيا فنحن في هذه الدنيا في فترة استكمال صفات الإيمان. في هذه الدنيا أنت ممتحن عشان تستكمل صفة الإيمان، صفة الصبر، صفة التقوى، صفة الإحسان. لاستكمال هذه الصفات إذا ما نزلت إلى بطن القبر وجدت راحة وسعادة، وإذا نزلت القبر وأنت ناقص صفة من صفات الإيمان لم تجد راحة ولم تجد سعادة أبدا. فهذه الدنيا لاستكمال الصفات. فاللي عايز يستكمل الشهوات في هذه الدنيا لم يدرك هذا المرغوب. يعني تكليف هذه الدنيا ما يسمح هي عشان تستكمل فيها كل الشهوات. بتبقى جعان طول النهار ويتهيأ لك انك انت حتاكل الدنيا كلها. وتوضع امامك اصناف الطعام. فتأكل قليل ثم تترك الطعام كما هو قد شبع. شهوتك ان تأكل الطعام كله ولكن امكانياتك كلت قدر قليل من هذا الطعام وتركت الباقي. فليست هذه الدنيا لاستكمال الشهوات وانما هي لاستكمال الصفات التي تؤهلك لرضوان الله جل وعلا. اللي عايز ينام طويل فالنوم في القبر حيكون طول لا يعلمه الا الله. عايز تنام زي ما انت عايز اصبر بس لحد ما يجي القبر. عايز تستكمل الشهوات استكمال الشهوات بكاملها في الجنة ان شاء الله. لان فيها ما يشاءون. فيها ما تشتهيه الانفس. وتلذ الاعين. وهم فيها خالدين. فلا بد من ان نعرف كل مرحلة وان نستكمل في هذه المرحلة الصفات التي تؤهلنا للمرحلة التي بعدها. والله تبارك وتعالى جعل العبادات في هذا الدين عبادات مؤدية لاستكمال الصفات ولتعليم حقائق الايمان وحقائق التوحيد. الله تبارك وتعالى ماذا يقول في امره بالنسبة للصيام؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب ايه حكمة الصيام؟ اذا اردت ان تجد حكمة الامر فابحث عن نهاية الايات في كتاب الله عز وجل. الآية المتعلقة بالأمر دور على هذه الآيات حتنتهي أي نهاية حتى ترى ما الذي يريده الله تبارك وتعالى منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يوصف في النفس صفة التقوى يعلمك التقوى. لأن الصائم لا يطلع عليه إن كان صائما أو مفطرا إلا الله. ممكن تتدارى وتشرب تتدارى وتاكل ما حد يعرف. انما ده انت بتبقى لوحدك وبتتوضا او بتتمضمض وخايف لحظا قطرة ميه تنزل في جوفك. من الذي راقب هذه المنطقة ويقظ عندك هذه الحاسة حتى تكون يقظا بجوارحك حتى لا تنزل قطرة من الماء الى جوفك؟ هذا من التقوى، يعلمك الله هذه التقوى لهذه العبادات التي اكرمك الله بها في هذا الدين العظيم المبارك. في الحج واذكر الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. اذا ذهبت الى الحج نسال الله الا يحرمنا من الحج والعمره، ونسال الله جل وعلا ان يزيل السدود التي تحول بين الناس وبين بيت الله الحرام. اللهم انا نسالك ان تزيل الحواجز التي تحول بين الناس وبين بيتك الحرام. اللهم كل من صد عن بيتك فدمره وحل بينه وبين رحمتك. اذا ذهبت الى الحج ووجدت كيف جمع الله هذه الجموع، كل الالسنه كل الالوان من جميع الاقطار، وكلهم يلتقون على كلمه واحده تخالف تفهم بكل لسان، لا اله الا الله محمد رسول الله. الذي جمع هذه الجموع وانت في هذه المشاهد تستيقظ في نفسك مشاهد يوم القيامه، وياتي في كيانك شعور عميق بأن الحشر حقيقة كائنة لا محالة، وأن الرب القادر العظيم الذي جمع هذه الجموع قادر على أن يجمعهم ليوم لا ريب فيه. الله يزكينا بأوامره، يزكينا بشرعه، يزكينا بدينه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم. ما هي ارادة الله بك؟ رب العزة يريد ان يتوب عليك، فهلا تبت ان يتوب عليك، فهلا تبت اليك؟ رب العزة يريد ان يخفف عنك، فهلا خففت عن نفسك؟ رب العزة يريد لك كرامة الدنيا والاخرة، فهلا اقبلت عليك؟ يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. فنحن مع اوامر الله عز وجل نترقى ونتزكى، ولكننا اذا خرجنا الى البيئة التي حولنا فكل ملامح هذه البيئة صنع بعيدا عن اوامر الله عز وجل. لو سجلت اي حوار من اي ناس بتتكلم في اي مكان مدة نصف ساعة، هذا الشريط كده اسمعه، لن تجد فيه ذكرا لله ولا ذكرا للآخرة. ايه الحوار؟ شفت المسلسلة؟ شفت الماتش؟ مين اللي غلب؟ الدوري بتاع مين؟ الاكل، الشرب، العلاوة، كل هذه الامور ما هياش داخلة في الاسئلة اللي هنسأل فيها في القبر. امور المعاشرات كلها اصبحت امور كل ما يبتعد الناس عن اوامر الله ياتي التضييق على حياه الناس. ضيق وشده وكرب. الله يسر حبيبه لليسرى، ومن يسرك لليسرى.